الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع اليوم المتعلق بالإيمان بحديث جبريل عليه السلام وأهميته وما يدل على ذلك من الحديث الأخر، وموضوع كما ذكرنا واضح لله الحمد وقد تقدم من قبل، لكن لا مانع من الإعادة فيه كما أعاد الشيخ رحمه الله. وإذا كانت جاءت بعض الأسئلة متعلقة بذلك، وإلا نبدأ بغيرها. يقول الأخ: قد ورد في روايات أخرى لحديث جبريل المشهور زيادات على أركان الإسلام والإيمان، فهل يقال إن الأركان ليست خمسة في الإسلام وليست ستة في الإيمان، أم أن المراد أن أعمال الإسلام ليست محصورة في الإيمان وكذلك أعمال الإيمان؟ ونعم، ورد حقيقة أن هذه الروايات واردة في ذكر عدد من الأركان الأخرى، مثل ما ورد في قوله الإسلام، ولم يقل ما أركان الإسلام طبعا، إنما قال أخبرني عن الإسلام، فيذكر في بعض الروايات الغسل من الجنابة والطهارة أداء الأمانة، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الإسلام ثمانية أسهم، فهذه تدل على الاحتمال الثاني الذي ذكره الأخ، وهو أن أعمال الإسلام ليست محصورة في الأركان. وهذا الموضع سنتحدث عنه إن شاء الله، أن الشيخ الشارح رحمه الله سيورد سؤالا في آخر هذا الموضوع، وهو لماذا اقتصر على هذه الخمس دون غيرها، وأجاب بعض العلماء بأن ذلك لأنها الأصول والأهم، وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بجواب آخر أنفع وأعظم نذكره في حينه إن شاء الله. فنقول نعم، إن أعمال الإيمان وأعمال الإسلام أشمل وأعم من ذلك، لكن الذي يظهر لي أن الرواية المترجحة هي الرواية التي ذكر فيها الأركان الخمسة وذكر فيها الأركان الستة، يعني الخمسة للإسلام والستة للإيمان، هذه هي الرواية المترجحة، فهي التي جاءت في رواية مسلم وكذلك في رواية البخاري وفي الأصح من بقية الروايات، فهذا من باب الترجيح. يقول الأخ، أو هو سأل حقيقة سؤالا شفهيا وأمرني أن أو طلب مني جزاه الله خير أنني أبلغ لكم ونجيب عليه. ملخصه أننا قلنا في محاضرة سابقة إن الجن أو الشياطين أو القرين يمكن أن يعلموا ما في نفس الإنسان، ما يوسوس الإنسان به في نفسه. يقول الأخ: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ يعني كأن الأخ يقول إن قول الله تعالى تعلم ما في نفسي يعني أنه لا يعلم ما في النفس إلا الله عز وجل، فكيف نقول إن الجن أيضا تعلم ما يكون في نفس الإنسان؟ فقلنا إن الدليل الذي استدلنا به هو أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث، فنحن نفرق بين أن الشياطين أو الجن تعلم كل ما في نفس الإنسان، لم نقل ذلك، يعني لا يعلم ما في نفس الإنسان كلها كل العلم إلا الله تبارك وتعالى، وبين أنها ليست مثل الإنس، فنحن لا نستطيع أن نعلم ما يدور في خلد أي إنسان. لماذا؟ لأن الشياطين ممكنون من أن يجروا مجرى الدم وأن يلقوا الوسوسة، فإذا ألقوا شيئا ما فهم أعلم به وهم يعرفونه، لكن نحن لا نستطيع أن نلقي إلا عن طريق الحديث الذي يكون منفذه السمع والبصر، أو يعني يسمعه فيصل إلى قلبه أو يعقله. أما هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه السلطة، يعني الشياطين مكنهم من ذلك ابتلاء وفتنة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يروننا وهم أيضا يوسوسون إلينا. ولهذا أمرنا بالاستعاذة كما علمنا الله تبارك وتعالى، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر إيش؟ الوسواس الخناس، وسواس وخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو وأولياؤه يمكن أن يلقوا في قلب كل واحد من البشر ما يمكنهم الله تعالى من قوله. فنحن نعلل بهذا لماذا؟ لأي شيء نعلله؟ لكونك تذهب أو من قد ذهب والعياذ بالله إلى كاهن من الكهان وجلس عنده، فإذا بالكاهن يقول أنت الآن تتحدث وتفكر في إيش؟ قال تفكر في أنني أنا مثلا كذاب، أو ما أعرف من أين جئت، أو ما أدري عن كذا، ثم يخبره بأشياء فعلا كان وهو في الطريق يفكر فيها. كيف عرف هذا؟ هل هو يعلم الغيب؟ فنقول لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما بطريق القرين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان قرينا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى هو قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان عليه من الله ما يستحق جعل له قرينا، ولكن الله تعالى يعين النبي أو أعان النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من شره، أي فأسلم من أذاه. وقيل فأسلم، فأسلم يعني فأسلم، فدخل في الإسلام. المقصود الظاهر أنه المعنى الأول، أن الله أعانني عليه فلا يصيبني ولا ينالني أذاه. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فهو عرضة لهذه الوساوس الشيطانية، فيأتيه الشيطان ويوسوس له بحديث وهو معه، وقرينه يعرف اسمه، قرينه يعرف حياته كلها لأنه يدخل ويخرج معه، ولا سيما هؤلاء الذين لا يذكرون الله، إذا دخل البيت ولم يسمي قال الشيطان طاب لكم المبيت، أبشر بالمبيت، وإذا أكل الطعام المسمي قال وأيضا جاءكم العشاء، كما يفعل كثير من الناس في غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا يرى ما في بيته ويعلم حاله. والشياطين ليسوا أيضا شيطانا واحدا، هذا القرين وغيره قرناء ولهم أعمال كثيرة يحاولون أن يضروا وأن يفسدوا بها الناس. فعندما يخبر الكاهن عن أي عمل من هذه الأعمال فليس ذلك من باب الاطلاع على الغيب، وإنما هو من باب أن هذا القرين قد أخبره. فهو كما أن واحدا منا يرسل من يرى إنسانا مثلا بناظور مقرب أو بشيء وذاك لا يراه، أو من فوق في طيارة، والذي في الأرض أو في مكان آخر ما يراه، ويقول فعل كذا وفعل كذا، فليس هذا من علم الغيب، لكن من كون البعض يرى ما لا يرى البعض الآخر، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. طيب، وهذا أيضا يؤكد ذلك، يعني يقول الأخ أن المشاهد أن السحرة لا يعرفون الأشياء الظاهرة. هم يعني نحن نقول في حق هؤلاء الكهنة العرافين والسحرة والدجالين، هي كلها شعب من شعب السحر، إن درجاتهم متفاوتة، بعضهم لا يستطيع أن يخبرك بشيء هذا مشاهد، والبعض يقدر يقول اسمك ومثلا عملك أو شيء من هذا، والبعض يقول له أعمق من ذلك، والبعض أكثر، وهكذا. فهم درجات متفاوتة بحسب تمكن الشياطين منهم، وبحسب قوة العلاقة بينه وبين أوليائهم من الجن والعياذ بالله. فمنهم من يكون له علاقة بإبليس الشيطان الأكبر أو أعظم، يعني من أعظم ملوك الجن الآخرين الذين تحت حكم الواحد منهم الآلاف من المردة والشياطين بمقدار ما يكثر والعياذ بالله من العبودية لهم والخضوع لهم. والبعض يكون له قرين واحد أو ولي واحد فلا يعطيه إلا بقدر معين، وهكذا. فهم أيضا متفاوتون في هذا الشأن، كما أن الإنس لو أراد أحد أن يتجسس عليك، لو أراد ناس من البشر يتجسسوا عليك تتفاوت أيضا درجاتهم أو يعني معارفهم في الاطلاع عليك وعلى أحوالك بحسب ما يتاح لهم من وسائل أو بقدر ما يكون لديهم من متابعة لك أو مراقبة لك وهكذا. فأيضا هذه الأحوال يعني تختلف، يعني ليس كل كاهن يخبرك بأشياء من هذا القبيل، لكن نحن نفترض أننا في حالة أن كاهنا أخبر أنك تفكر في كذا أو تعتقد كذا، فنقول نعم، لأن هذا من قبيل ما يلقي الشيطان، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي هو موقوف، لكن قلنا إن له حكم الرفع، إن للملك لمة وإن للشيطان لمة من ابن آدم، هذا يلم وهذا يلم، لكن لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتصديق وتكذيب بالحق. ما نقول العلم المطلق، نعم لم نقل العلم المطلق، إنما يعلم ما يقذف هو، طبعا هذا طبيعي أن يعلم ما يقذف هو، يمكن أن يعلم ما يقذف غيره، لماذا؟ لتعليم غيره له. يعني إذا كان الواحد كلف به طابور عدد لا يعلمه إلا الله من المردة، فهذا ألقى في نفسه شيء وهذا أخبر به، أخبر أنني ألقيت فيه كذا، فسمعه الآخر فنقله الآخر إليه وهكذا. وربما وهذا يحدث أحيانا أيضا بعض الناس يحدث بشيء في نفسه يظنه ويعتقده في مكان بعيد ولا يظن أن أحد يطلع عليه، وفي هذه الحالة يكون الولي من الشياطين سمعه فيلقيه إلى وليه أو إلى ولي يلقيه إلى الولي بسند طويل أو قصير، المهم يصل إلى ذلك الكاهن. فعند ذلك إذا جاءه يقول له أنت تعتقد أني كاهن وأنت تقول كذا وأنت، فيظن أنه اطلع على شيء خفي وهو قد تكلم به ولكن نسي متى قال أو أين قال. أيضا هذه أمور يعني لا حصر لها، كل هذه احتمالات، ونحن نؤمن بالقاعدة المطلقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا بلغنا أو عرفنا أن أحدا ذكر شيئا مما نراه من الغيب فلنبحث عن سبب ظاهر له سبب، وليس ذلك نتيجة علم الغيب، له سبب معين. مثلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا أخبروا بأمر من المغيبات فنقول عندنا سبب واضح، وهو ماذا؟ أن الله تعالى أوحى إليهم أطلعهم. فالقاعدة هي هي، إلا من ارتضى من رسول فإنه يترك من يديهم من خلفه، الله تعالى أخبرنا بذلك. لكن هؤلاء الكذبة لا ينزل عليهم الوحي، وإنما تنزل عليهم الشياطين. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب. وهذه الآية تدل على ماذا؟ قد أوضحنا هذا في نفس المحاضرة أو غيرها، لأن كثيرا ما نتحدث عن هذا، أن من مصادر علمهم بما سيقع، يعني نحن الآن كلامنا هذا في إيش؟ في شيء أنت تحدثت به، لكن أشد من ذلك أن يخبروك بشيء لم يقع أنه سيقع، هذا الذي يجعل الناس والعياذ بالله يعتقدون فيهم ويعظمونهم. أما شيء أنت فكرت فيه وأطلعك عليه يعني أقل، لأن مشكلة أن يقول بعد كذا سيموت فلان ويتزوج فلان ويحدث كذا ويحدث كذا، فكيف هذا؟ هذا أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يفسر لنا هذه الآية، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالأمر من السماء فإنه تسمعه الملائكة، وهو تسمعه كسلسلة على صفوان كما جاء في الحديث، فتضع أجنحتها خضعانا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فتتكلم الملائكة، ينطق جبريل عليه السلام إن الله أمر بكذا أو قضى بكذا، فتسمعه الملائكة تتحدث به الملائكة، فيذهب مسترق السمع من الشياطين إلى قريب السحاب، لأنه جاء في بعض الحديث أنها في السحاب، أنهم يتحدثون به الملائكة التي الموكلة بالسحاب، كأن يكون رزقا مثلا المطر، أكثر ما كان الناس يتساءلون عنه أن يذهبوا إلى مضرب القلم أو المعل خط الرمل عن المطر لأهميته في حياتهم، فيسمع ملتقط السمع الملائكة وهي تقول إن الله أمر أن نسوق إلى مزرعة فلان أو إلى أرض فلان أو نمطر فلان فيلقيه أو أي خبر آخر. المهم أن هذه المخلوقات مكنها الله تبارك وتعالى أحيانا أن تسمع لحكمة عظيمة، وإلا فإنه الله سبحانه وتعالى كما نعلم من حيث العموم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ذكر الله تعالى في سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كأنهم كان لديهم أمور مرتبة أماكن معينة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأتبعه شهاب ثاقب كما جاء في آخر. إذن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر كثيرا، بعد بعثته أصبح قليلا، فتأتي الحالة الشاذة القليلة هذه فتنة من الله أن الشهاب يرسله الله تبارك وتعالى عليه، فربما أهلكه وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب. تأتي الفتنة أنه ألقى إلى وليه من الإنس قدر كذا وكذا، يموت فلان، يحكم فلان، يملك فلان، كذا من الأمور، ثم أدركه الشهاب فما لأن هو مدركه ولا بد، لكن بعد أن ألقى الكلمة فيكذب معها 100 كذبة. هذا وليه من الإنس، اطلع على شيء واحد ويعلم أنه من مصدر فيكذب معها 100 كذبة، فتأتي الفتنة. فكلما حدث بشيء من الكذب وظهر كذبه جاء الشياطين من الإنس ومن الجن قالوا ألم يصدق تلك المرة، ألم يقل تلك المرة أنه سيكون كذا وكان، فيضلهم الشيطان وينسيهم 100 كذبة بتلك المرة الواحدة، فتنة ليظهر الله تبارك وتعالى حقيقة الموحدين المؤمنين الصادقين من المتبعين للكذب والعابدين للطاغوت الذين يصدقون هؤلاء الكهان فيما يدعون وما يزعمون. هؤلاء أتباع طاغوت، عباد طاغوت والعياذ بالله. طيب ما هم يقولون إن الشيخ الإسلام قال في حديث إلا أن الله عمي عليه فأسلم، إن من قال المراد فأسلم أنا أو أسلم هو أن ذلك تحريف لللفظ والمعنى، إنما المراد استسلم وانقاد لي فأسلم يعني فانقاد لي، لا ما أظن. على كل حال لا يمنع أن يقول العلماء ذا يا إخوان، شوف يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى جعل الاجتهاد في مثل هذه الأمور من حكمته، من حكمة الله أن نجتهد، فنفهم هذا الحديث أو غيره من الحديث هذا يفهمه على نحو هذا على نحو آخر، والمجتهدون بين الأجر والأجرين. فمن نقول فأسلم يعني فأسلم دخل في الإسلام هذا مجتهد، ما تستطيع تقول إن أنه أخطأ، يعني إن كنت أنت ترى غير ذلك تجتهد أنت وتبين ما يدل على أنك تقول أنه إيش أخطأ وأنك أنت أصبت، لكن خطأه يحتمل الصواب وأنت صوابك أيضا يحتمل الخطأ، ولهذا قد ترجع أنت عن هذا القول، لو وجدت قول لعالم آخر مفصل المسألة قد ترجع عن قولك، ضع هذا في اعتبارك. إذن كما تقدم معنا في هذه العقيدة من ممادح أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون، أهل البدع يكفرون بالخطأ، أخطأ إذن هو كافر أو قالوا ضال أو كذا أو اتهموا في نيته وفي عقيدته وفي دينه وأخطأ. أما أهل السنة والجماعة فمن ممادحهم يعني مما يمدحون به أنهم يخطئون، يقولون أخطأ، فالخطأ يقال فيه أخطأ، فهكذا. فالذي قال أسلم أو يعني فأسلم يعني أنا فأسلم منه أو فأسلم لي وانقاد لي كلها معان إن شاء الله يعني متقاربة، وغايتها أن نقول أن أحدها أرجح أو أقرب إلى الصواب من الآخر. من جملة الأمور المنكرة متعلقة بالعقيدة نجد جريدة الشرق الأوسط، لا الحياة، جريدة الحياة هذه في 18 سبتمبر 1993 نشرت قصيدة نزار قباني. هذا الشاعر اللاجن الزائغ الملحد والعياذ بالله ذكر أبيات فيها من الفسق والخلاعة ما هو جدير بمثله، ولا يستغرب منه ومن أمثاله الفساد والانحراف والخلاعة والانحطاط، مثل ما ذكر أشار الأخ هنا، يعني قوله مثلا وتغيير شكل كؤوس النبيذ، اشرب الخمر عادي ما هي مشكلة عنده ولا عند أمثاله، أو قوله فلا تتعري أمامي بغير اكتراث إلى آخر أبيات، لا غرابة لديهم في هذا والعياذ بالله، وإن كان هذا من الفحش الذي ينكر لأنه فسق وفحش، وخاصة أبيات أخرى ما في داعي نذكر شيئا منها، المهم فيها فحش ظاهر وهذا وحده منكر، لكن أشد من ذلك أن تشتمل الأبيات على الكفر. فيقول في المقطع 13، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أحبك جدا وأعرف أن جواز المرور الموقع منك سيفتح باب السماء أمامي ويدخلني جنة المؤمن. والعياذ بالله، شوف كيف يعني حتى معاني ركيكة. طبعا هذا به شعر، هذا كلام عادي أي واحد يقدر يقول، يعني أي واحد عنده موهبة شوية كده في الخيال، بس في ثاني متوسط ثالث متوسط يقدر يقول هذا الكلام. أحبك جدا، هذه فيها شعر ولا أحبك جدا، ممكن أي واحد يقولها حتى اللي ما يدري إيش الحب. وبعدين جواز المرور موقع منك سيفتح باب السماء أمامي ويدخلني جنة المؤمنين، والعياذ بالله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فإن ويعني من يرى هذا أو يعتقده فظاهر حاله أن الجنة يدخل إليها بتوقيع من المومسات الفاجرات الداعرات، مجرد أن أتوقع، وكأنها مثل ما نقول في شأن الدنيا جواز مرور وتدخل به إلى أي بلد من البلدان، فهذه توقع له فيدخل تتفتح له أبواب السماء التي ذكر الله سبحانه وتعالى وجاء في الحديث الصحيحة أنها لا تفتح لهم ولا لأعمالهم. ثم يقول ويدخلني جنة المؤمنين التي ذكر الله تبارك وتعالى أيضا في أكثر بل في كل حديثه عنها تبارك وتعالى، والحديث أنه لن يدخلها إلا نفس مؤمنة، وليست النفس العاشقة المولهة حتى لو فرضنا أنه كان عاشقا. فهذا من الكفر والعياذ بالله الذي لا يجوز نشره في الجريدة، وبالتالي فلا يجوز للرقابة أن تقر دخولها، ولا يجوز لمن قرأها إلا أن ينكر ذلك منا أعوذ بالله من الكفر والضلال. ولو كان يا أخوان مثل هذا يكتب، لو كانت أي جريدة تنشر كما قلنا، يعني مثلا لما تعمل لك عكاظ تصويت على اللغة الإنجليزية موافق موافق موافق معارضون، ما في أحد، معقول؟ يعني ما في أطفال هذه الأمة المسلمة كلها ما في طفل يعترض على تعليم اللغة الإنجليزية في الابتدائي؟ كلهم موافقون، خلوا القضية إجماع. لا أكتبوا، طيب قلنا نكتب أبدا، هذا الأسلوب أول غير صحيح، وهذا احتكار للرأي، وكيف عرفتم أن هذا موافق وهذا معارض؟ هل أخذتم أصوات الجميع وقلت لكم قد لا ينشرون؟ نحتج عليهم بأنهم لم ينشروا ونظهر حقيقتهم. كذلك مثل هذه الكلمات الكفرية تنكر على هذا الخبيث وعلى اليوم نشر شيء. طيب الحمد لله، إذا اعترض واحد، ها شوف لو كتب 20-30 ووزارة المعارف راح تقرأ هذا يمكن يلغوا الفكرة، لأن أول ما تبدأ الفكرة أي مبدأ قانون في الدنيا أول ما نشأ اقتراح، بعدين أو طبعا خاطرة اقتراح، الاقتراح تحول إلى يعني مادة ثم أصبح معمولا به بعد أن كان مجرد رأي أو اقتراح. فبارك الله فيكم، أنكروا ما استطعتم. هذا إعلان عن وحدة، وما أكثر اللهم استعاد ما أكثر ما اخترقت يعني هذه الأحمية وما اخترقت هذه الحصون في بلادنا حتى أصبحنا مخترقين من كل ناحية. هذه المدام اسمها مدام شرملة، أو شرميلة. هذه شرميلة هذه هندية هندوسية. يقول الإعلان من المدام شرميلة: مدام شرميلة بخبرتها الطويلة التي تزيد عن 25 سنة في سلوك ونفسيات الأطفال وبمساعدة مدرسين أكفاء ذوي خبرة من الكوادر الهندية المؤهلة، توفر لكم مكانا مريحا يسعد أطفالكم لعمر ما فوق 3 سنوات. شوف هذا الهندوكية الخبيثة هذه كم تبغى؟ كم؟ 3 سنوات. يعني الطفل اللي أمه مدرسة أو عاملة كما يقولون، عاملة يعني موظفة وما عندها أم ولا ما عندها خدامة ولا تخاف أن الخدامة ما تربي تربية جيدة، تقول لك مدام شرميلة موجودة عندها خبرة 25 سنة في يعني كيف تطلع الطفل الهندوسي يعبد البقرة وهو مطمئن والعياذ بالله. فتقول حيث يدرسونهم، ايش يدرسونهم؟ الأخلاق الحميدة. شوفوا كيف تجينا الأخلاق الآن، أصبحنا في حاجة نتعلمها من عبدة الأبقار والعادات الجميلة، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية نفس مشكلة عكاظ تحدثا وكتابة، بجانب الرياضيات الأولية، بل كل الأشياء التي يجب أن يتعلمها الأطفال، كل شيء. يعني حتى بعض الحديث يقول مدام كل شيء، إذن ما في داعي أقول بتعلمهم كذا ولا كذا. المدام شرميلة تقول كل شيء مستعدة. وبعدين حضانة أطفال عندها، تقول نحن نوفر مكانا آمنا ومريحا للأطفال بعيدا عن ذويهم، بعيدا عن ذويهم، عمن أمر الله أن يربوهم وأن يهتموا بهم. مدام شرميلة تعتني بصغاركم وهي في غاية السعادة، وهم بمثابة أبنائها حقيقة. يعني أن تعطيهم تعتبر أنها عاطفة يعني أم الحقيقية. يعني مثل ما قال غاندي زعيمهم، يعني يقول إن أمه البقرة هي أفضل عنده من أمه الحقيقية، وأخذ فاضل بينها. هذا كلام منشور مشهور من جملتها، إن أمه الحقيقية يعني تطعمه لبنها في الحولين، أما أمه البقرة فتطعمه يشرب لبنها طول العمر، إذن هذه أفضل. ثانيا، أمه الحقيقية إذا ماتت لا ينتفع منها بشيء، بل يتكلف تكاليف الحرق، أو عندهم مشكلة تكاليف حرقها، هذه تكاليف تخسر. أما أمه البقرة فحتى بعد موتها يستفيد من جلدها ولحمها، بل يقول حتى من قرونها. فإذا أمه البقرة أفضل من أمه الحقيقية. ولهذا يقول في النهاية: فسوف أظل أعبد البقرة وأدافع عن عبادتها أمام العالم والعياذ بالله. هذا غاندي الذي في كل مكان يقول زعيم وبطل، ويعني مثال الصبر ومثال الصيام والأخلاق والتضحية والوطنية إلى آخر ما يكتب عنه ويقال. فهذه كأنها تلك، تقول إنه أبدا اعتبر كأنها أم الحقيقية، بل اعتبرها مثل البقرة بالنسبة للأم الحقيقية، فهي على قاعدة غاندي أفضل من الأم الحقيقية في الاعتناء بأبنائها. وبعدين في كورسات خاصة، كورسات في المستوى الخامس لكل المواد فوائد اللغة الإنجليزية لطالبات المدارس الثانوية والمتوسطة، وتدريس الإنجليزية تحدثا وكتابة للسيدات وبرسوم مناسبة ورمزية. قضيتين، يعني في شيء لإفساد المراهقات عندهم، يعني طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، هذا لإفساد الفتاة المسلمة. وأما الكبار أيضا السيدات فأيضا عندهم لها برامج، يعني البرنامج يشمل من 3 سنوات إلى 80 إلى الله أعلم كم، عندهم استعداد لكل هذا. فيقول الاتصال: مدام شرميلة تلفون كذا كذا، ونحن نوفر لكم وسيلة الانتقال والمواصلات من وإلى المدرسة. الله المستعان. هكذا يعني بكل جرأة يتحدث هؤلاء ويخاطبون مجتمعنا وأبناءنا، ولا تتوقعوا إن هؤلاء يتكلمون من فراغ، لكل ساقطة لاقطة. أي واحد يعلن عن شيء يجينا 10 20 30 100، ما يضر. ومثل هؤلاء عندهم صبر، عندهم جلس، لو يبدأ بـ10 طلاب أو 10 طالبات ما عندهم مشكلة، تبدأ المدام معهم وتتعب والسنة الجاية يصير 20 واللي بعدها 30 عندهم جلد، عارفين سنة الحياة أن من يصبر ويحاول ويعمل دعاية وكذا وكذا أنه في النهاية يصل. وخاصة أن الأمر مدفوع غالبا لأن هذه المنظمات الهندوسية الخبيثة سواء كانت في المملكة أو في غيرها تعمل بطريق منظم وتجمع تأخذ من راتب كل واحد من أبنائها نسبة معينة تقتطع وتنفق على مثل هذه الأعمال. فالقضية ما هي يعني مشكلة من ناحية الكلفة المادية، كل شيء عندهم مؤمن ومضمون. ولذلك يعني شوفوا لو أن واحد أراد أن يفتح مدرسة يعني من أبنائنا من أهل البلد هنا واحد يبغى يفتح مدرسة أهلية يفتحها على كيفه، يعلن عن مدرسة ويبدأ يدرس، ها يقدر أحد يسوي كذا؟ إجراءات طويلة عن مستواك التعليمي وكونه متفرغا لهذا العمل وينسق مع وزارة المعارف أو رئاسة البنات يأخذ التصريح ويكشف على المبنى وكل شيء يخضع المراقبة. طيب سبحان الله كيف يأتي هؤلاء المنصرون أو الهندوس وأمثالهم ويعلن هكذا عندكم تلفون كذا يجيبوا عيالكم وبس، كيف ولا أنظمة ولا شيء ولا يفكروا في أحد؟ إيش معنى هذا؟ دل على إيش؟ يعني نحن في غيبوبة في غفلة، أصبح أرخص ما عندنا أبناءنا وديننا وعقيدتنا وأصبحنا مخترقين إلى هذه الدرجة من قبل هؤلاء، شر من الله وما شر من الله. يعني إذا يعني ما هي القيمة التي ممكن نحن أن نقول والله يمكن من اللي يمكن يقول أنه يخاف منا أو قيمتنا عنده بحيث أنه لا يمكن أن يعمل هذا الشيء في بلادنا؟ وهذه التطمينات التي يعللنا بها الشيطان، لا تمام أحسن من غيرنا والحمد لله وتمام، تطمينات تعليلات كذا باردة باهتة والله ما لها أي قيمة من من من ولا رصيد من الحقيقة، بل مما يحبه الشيطان شيطان الجن وشياطين الإنس أن ينتشر بيننا هذا الشيء. كلما تقول أنا طيب ومتعافي وبخير والشياطين بهذا الحقن من الأمراض يحقنوا طيب طيب، هذا أفضل لهم حتى تموت وأنت لا تعلم. لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا ومخلصين وناصحين لإخواننا المسلمين لأمتنا؟ يعني ما يكفي الأحد يقول أنا أولادي الحمد لله ما راح أدخلهم لا هذه ولا غيرها وانتهيت. يا أخي إخوانك المسلمين الآخرين الذين يقعون في براثن هؤلاء المجرمين، إما يكونوا من أبناء هذا البلد وهذا طبعا مصيبة، وحتى من إخوانك المسلمين القادمين الذين يمكن أو الوافدين يمكن أن ينخرطوا في مدرسة تنصيرية أو في محضة من هذا النوع يقدم خدمات وتسهيلات. الواحد يقول إيش أسوي؟ ما أجيب لأولادي في المدارس الحكومية، ولقيت مدام شرملة هذه وشفيت وضعي قالت ما يهم أنت نتجاوز عنك مدام فقير وأعطيتها الولد والبنت وانتهت القضية. ممكن هذا يقع. بارك الله فيكم، يجب أن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن نحب لإخوان المسلمين مثل ما نحب لأنفسنا. فلا نرضى لأبنائهم أن يتربوا في محاضن الشرك والكفر والوثنية مثل ما أننا لا نرضى ذلك لأبنائنا. ويجب أن نشيع في الناس كلهم عداوة الكافرين، بل حتى الفاسقين يجب أن نعاملهم بحذر وأن نتنبه لهم ولا نوليهم فلذات أكبادنا. لو كان الفاسق لو كان إماما في الصلاة لا نرتبه إماما لنا في الصلاة، فكيف وهو معلم يعلم أبناءنا أو ما هو أشد من ذلك يتولى منصبا يسيطر به على أمور عظيمة يمكن أن يحولها إلى فساد كبير؟ ما يقبل. يجب أن نقاوم هذا، أن نسعى إلى أن يكون الإنسان الصادق المخلص هو المدرس هو الموظف هو المدير وما غير ذلك. ننصح نحذر أقل شيء نحذر منه في التعامل معه حتى نضمن سلامة مجتمعنا، وأما بغير هذا فنظل نخترق ونخترق حتى آخر خط من خطوطنا الدفاعية، وربما أننا الآن على آخر خط ونحن لا نشعر. ولذلك ما يشاع هذه الأيام من أن الفلبينيين وجد أنهم عصابة وأنهم الذين قتلوا الجنود وأنهم قتلوا غير ذلك وأنهم طيب من الذي أدخلهم؟ ألسنا نحن استخدمناهم؟ طيب بعضهم بل كثير منهم وهذا ثبت وقلناه مرارا هنا الحمد لله مرارا بينا أنهم ينخرطون في تنظيمات كنسية والوزارة في بلادهم من هناك تتابعهم واحدا واحدا، الوزارة من هناك من الفلبين تتابع موضوعهم ذلك. وقبض في المنطقة الشرقية على أكثر من 80 فرد ومعهم القسيس وكامل الفرقة الدينية، قبضت عليهم الهيئة دفعة واحدة وهم في هذه الحالة. وهنا في جدة من قبل يمكن 4 سنوات حصل قبض على نوع شيء من هذا، وهكذا يعني هذا ما يقبض عليه. فلو أننا استقصينا وتتبعنا لوجدنا الكثير والكثير، ثم نشكر الهيئة أو غيرها عندما تقبض على هؤلاء أو تسل عليهم، ما نعاملهم كأنهم مجرمون أو مخطئون ولماذا فعلتم، لأننا سندفع ثمن مخالفة أي شيء من أوامر الله ورسوله، ندفع ثمن ذلك في الدنيا من أمننا ومن راحتنا وطمأنينتنا وأموالنا، وندفع ثمن ذلك أيضا وزرا وعقابا يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء الكفار جميعا الذين لا يجوز أن نستقدمهم إلى هذه البلاد الطاهرة، أما نجيبهم بالآلاف ثم بعدين نقوم نرجع ونقول هذا بنى كذا وهذا قتل كذا وهذا فعل كذا، أجل وماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع من الكافر غير ذلك؟ ألم يحذرنا الله تعالى منهم؟ ألم يبين لنا أحوالهم؟ ألسنا نعلم أن في الفساق من المسلمين من يمكن أن يبني مصنعا للخمر وأن يرتكب جريمة القتل وأن يفعل ما يفعل وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وينتسب إلى هذه الأمة؟ فما بالك بالنصراني؟ لماذا لا تتوقع منه أضعاف ذلك؟ ما الغريب أنهم يفعلون ذلك؟ الغريب نحن الذين نعرف حكم دخول هؤلاء إلى هذه البلاد ونعرف عداوتهم وكيدهم ومكرهم، ثم لا نبني على ذلك أي شيء. فإذا أصيب أحد منا في دنياه يعني ضربا أو قتلا أو شيء، بدأت المشكلة، وكأن ما عندنا مشكلة إلا ما يصيب دنيانا، أما ما يصيب ديننا فلا إشكال. يعني فعلا يصدق فينا قول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أما والله لو قمنا لله واجتهدنا في نصرة دين الله لأورثنا الله تبارك وتعالى العز والخير والتمكين والمال والربح، الربح المبارك فيه بغض النظر عن كثرته لكن يكون مباركا فيه، لأنه يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن الإيمان والتقوى أن لا نستقدم هؤلاء الكفرة في أي قطاع، ولا نأتي بهم في أي مهنة ولا في أي حرفة. أما أن نأتي بهم ونقول إن العمل ينتج أكثر أو إن الربح أكثر أو ما وجدنا غيرهم أو كلها إلى الباطل، أبدا. يعني يكفي ما كتب عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى، قال: هب، أو قال: إن النصرانية مات والسلام. مات، ما في دولة في الدنيا اسمها الفلبين، كل يوم يعني يأتي عندهم زلازل وأعاصير، خلاص اعتبروا من اليوم جاء بركان وانتهت الفلبين، خلاص ما في شيء اسمه فلبين. ما عندك عمالة؟ ما تقدم عمال إلا منها؟ تقدر حل الموضوع. إذن هب أنها انتهت، وغيرها هب أنه لا يمكن أن تستقدم من هؤلاء أحدا، ويكفيك أن تعلم أن الله حرم ذلك فتنزجر عنه، تجد العوض وتجد البديل بإذن الله تعالى. حقيقة من الأمور المؤلمة أيضا ما نراه كما ذكر الأخ، هؤلاء الإخوة من طلاب التعليم التجاري، وقد أرسلوا لنا مذكرة، المقرر مذكرة في المحاسبة ومسك الدفاتر للصف الثالث الثانوي التجاري. طبعا هذا يعني توزعه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ليس مجرد مذكرة تشترى ليستعان بها، المقرر الذي قررته الجهة الحكومية المعنية بهم. على أي شيء يشتمل؟ يشتمل على الربا، على حساب الفوائد كما يسمونها وهي خسارة، وحساب السندات. اذكر لك فائدة المسحوبات والفائدة على القرض، كذا الفائدة على القرض. مثلا يقول لك كيف أن البنك أو الشريك، وحيث أن القرض يعتبر عبا على الشركة فيحسب الشركاء فائدة عليه، وبعدين كيف تعمل ذلك والنسب المئوية في هذا، الفائدة على رأس المال، الفائدة على الحسابات الجارية، وهكذا. وبعدين يضرب لك الأمثلة، يجيب لك مثال شركة من الشركات وفائدة رأس المال كل واحد منهم كذا، وفائدة القرض كذا، إلى آخره كما ترون. الله المستعان. المادة الثانية أيضا هي مادة يسموها الرياضة المالية. الرياضة المالية وفيها أيضا الربا. على كل حال هذا أمامكم لا نطيل فيه، إنما نقول إن الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى في نص القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه لا يجوز أن نقره نحن في منهجنا التعليمي، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر إن ثقيفا أرادت أن تستحل الربا، وإن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية في حق ثقيف فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الثقيف أرادت أن تأكل الربا فتوعدها الله تبارك وتعالى بأن يحاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز أن يقر في مناهجنا، لأن تعليمه إقرار له، ولا سيما أن الكتاب ليس فيه أي إشارة إلى أن هذا حرام أبدا، تعليم بس. ولعلكم تذكرون من كان منكم درس المناهج القديمة في المتوسطة قديما قبل أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، كان الحساب البسيط الفائدة البسيطة والفائدة المركبة كانت مقررة، ولكن بعد ذلك أنا أخبرها قبل، لكن المهم هذه الفترة الحمد لله ألغيت بعد أن أنكر العلماء ذلك. فنحن كلما ننكر شيء يلغى إن شاء الله بالصبر والمصابرة والمثابرة والتعب، خلهم يتهموك يطعنوا فيك يقولوا كذا ما يهم، أصبر مرة وثانية وثالثة، وهذا يتكلم وهذا يدرك وهذا يعني بالأساليب الحمد لله المتاحة موجودة. إن نحن هذا شيء حرمه الله ونحن مسلمون لا نريد أن نعصي الله، هذه يعني حد يقدر يناقشك فيها، فإن غضب أحد فليغضب، لا المهم أن لا يغضب الله عز وجل علينا، هذا هو المهم عندنا في حياتنا. فننكر، إذا أنكرنا وكتبنا وطالبنا هذا يغير، ما بقي الآن إلا القطاع التجاري والمدارس التجارية وهي محدودة ينكر على أهلها، لأن الحقيقة المشكلة الآن كما هو هنا في الكتاب أنه مدام نظام الشركات ونظام البنوك غير إسلامي، فإذا يدرس الطالب المدرسة التجارية نظامها لأنه بيتخرج يعمل فيها، يقول لك الآن في المدرسة التجارية أتخرج عشان أعمل في بنك، فلا بد أعرف نظام البنوك وأنظمة الشركات وكذا وكذا، فإذا يجب أن يصحح نظام أنظمة الشركات وأنظمة البنوك لتكون كل الحياة الاقتصادية على ما شرع الله، ومن ذلك أو تبعا له تصحح أيضا المناهج، فيتعلم الناس مثلا لو قلنا إنه قررت مثلا الشركات كما جاء في كتب الفقه يمكن تضع عليها مسائل كثيرة من خلال ما ذكره العلماء من المضاربة وشركة كذا وشركة، يعني نفس الشركة اشترك فلان وفلان في شركة مثلا مضاربة وفعل كذا وفعل كذا وتحل معروف، فحتى لو تخرجت تعمل في شركة إسلامية وأنت تعرف الحل، إنها هي عبارة عن رياضيات، يمكن الكلام هذا مجردا يعلم، يعني حتى الذي لا يقر بالربا يمكن يعني يقدر يعرف 7% يضربها ما هي مشكلة، لكن احنا عندما نعلمها على أنها واقع وأنها في الحياة العامة تنفعك وأنك إذا تخرجت تستطيع أن تعمل، فنحن نكون لا نقول أقررنا الربا فقط يعني تعلما، بل أقررناه أيضا واقعا ودعونا إليه دعوة وإن كانت غير قد يقالنا غير مباشرة. وكذلك التأمينات أيضا دراسة نظام التأمينات، وهي أيضا ليس نظاما شرعيا كما قد بينا من أحكام التأمين أكثر من مرة. فالأخ فعلا يقول أنه يعني هذه المسألة، ثم يقول الأخ هذه مشكلة فعلا خاصة بالأخ أنه رشح العمل في هذه الوظيفة، وهل يعني الراتب الذي يأخذه حلال وماذا يفعل؟ هذا غير قضية المناهج، المدرس الذي يدرس هذه المناهج الآن في وضعها الحالي، فنقول يجب عليك أن تنكرها وأن تقول للطلاب إن هذا ربا وإنه حرام وإن هذا هو ما يحدث للشركات الغربية والشركات التي لا تلتزم بشرع الله ولا بدين الله، وهذا نظام غربي وربوي واستوردناه نحن عندنا وهو ليس من الإسلام في شيء. فإن شرحتها لهم كعملية رياضية مجردة فشرحها على أنك يعني تعرف كيف يأخذ المرابي الربا، كم يأخذ هذا المجرم من الحرام، كم ينال من الإثم الحرام الذي يسمونه فائد. إن كنت تستطيع ذلك فهذا خير عظيم ومنكر تنكره جزاك الله خيرا. ويكون لا تستطيع فابحث عن عمل آخر وانتقل للتدريس في أي قطاع آخر. ومع ذلك يعني بقيت أو تركت يجب عليك وعلينا جميعا أن نتعاون أن نكتب للمؤسسة العامة لتنكر هذا الموضوع كله، يعني يقفل الباب من أصله.